بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد، وقد ابن جرير و وأبو بكر الرازي وأبو بكر الرازي الرازي نعم أحسن ينعقد، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهي عن الشذوذ، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم. وقال: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولنا أن العصمة إنما لا إله إلا كعليك على الحديث عليكم بالسواد الأعظم. نعم. شو كان؟ لا، قال تقدم تخريجه أحسن الله إليكم. كأنها هذا منه المحقق اللي خرج، هذا محمود حامد عثمان أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعتي الأزهر والإمام. كثير أقول الروضة، كثير من أقول يحققوا فيها ويشتغلوا فيها. ولنا أن الأسماء إنما تثبت الأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع، بل هو مختلف فيه. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر، قلنا هذا مجاز، لأن الجمع المعروف حقيقة في الاستغراق، لأن الجمع المعرف حقيقة في الاستغراق، ولهذا يصلح أن يقال إنهم ليسوا كل المؤمنين، ولا يجوز التخصيص بالتحكم، وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، كقوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون ونحوها. وقال: وقليل ما هم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقليل من عبادي الشكور. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. دليل ثاني: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد. نعم، إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد. فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض، وابن عباس بمثلها. فإن قيل فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم مسألة العينة، وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد. قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع، فلا حجة في إنكارهم. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق، ولعله أراد به. والشذوذ إنما يتحقق والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق، ولعله أراد بالشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج. وهذا الجواب عن الحديث الآخر، والله أعلم. فصل. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقال مالك: هو حجة، لأنها معدن العلم ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحل اتفاقهم على غير الحق وخروجه عنهم. الله المستعان. ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها، كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى وغيرهم من الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم. وقولهم: يستحيل خروج الحق عنهم، تحكم، إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله. وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع، ولأن إجماعهم لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا. ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون إجماعا. فصل. واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. كل هذه مسائل خلاف بين الأصوليين، يعني فيما يعتبر إجماع وما ليس بإجماع، والظاهر هو القول المعروف الإجماع هو الإجماع، لكن قول ابن جرير كأنه ومن وافقه يعني في قوة، ولكن وإن لم يكن في الحقيقة إجماع حقيقي لكن إذا لم يكن يعني للقول الآخر دليل فقول الجمهور وقول جماهير أهل العلم، لأن ما يقوله مثل ابن جرير يعني واحد من بين ألوف العلماء وجمهور الأمة، فإذا لم يكن هناك دليل يدفع به ما ذهبوا إليه فالحجة في الدليل. فأما إذا لم يكن هناك إلا الموازنة بين الجمهور الأمة وذلك المخالف، فما ذهبت إلى جمهور الأمة، هما أحرى بالصواب منه. إذا كان مع المخالف دليل فالحكم للدليل، ولهذا هناك جملة مسائل عند أهل العلم يعني الجمهور على خلافها، جملة مسائل يعني دل عليها الدليل من السنة والجمهور على الخلاف فيها، يعني فمذهب الجمهور ليس دائما هو الصواب، الصواب ليس الأصل، الصواب مع من معه الدليل، والله أعلم. نعم. فصل. نعم. فصل. واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، هذا اختيار يعني. والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه، وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. مسألة. ظاهر كلام أحمد رحمه الله انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومأ إلى ذلك، وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب. وأدلة ذلك أربعة، أحدها أن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. الثاني أن حقيقة الإجماع الاتفاق، وقد وجد ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف، إذ لم يتم الإجماع، وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعي مخالفتهم، وهذا خبط. ووجه الأول أمران، أحدهما ذكره الإمام أحمد، وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته. وحد الخمر كان في زمن أبي بكر 40، ثم جلد عمر 80 جلدة، وعلي 40، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. الثاني أن الصحابة ولو اشترط عندك إيش؟ ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. المناسب ولو اشترط الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين، ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما سوغت للعام أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج، فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به. الثالث لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح. قلنا هذا متصور عقلا، إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد، ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه. فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لما لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه. وإذا انفرد الواحد من الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العولي لما لا يجوز أن يرجع إلى قولهم، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة بعد الخلاف، وعلى أن الأئمة من قريش، وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف، ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات، فلما لا يجوز في الظنيات؟ ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر وهو محل النزاع، فكيف يجعل دليلا عليه؟ والثاني باطل، إذ لا خلاف أن فرض المجتهد في مسائل الاجتهاد ما يؤديه إليه اجتهاده، وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء. والثالث دليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف، فدل على صحته. مسألة يا أخي أحسن الله إليكم، إذا اختلف الصحابة يعني في على قولين هل يجوز إحداث قول الثالث؟ هذه مسألة أيضا من مسائل الأصول المختلف فيها. ثالث قول ثالث يعني متفرع عن القولين، ممكن فرضوها في مسألة العلتين، مثلوا بها في مسألة العلتين، يظهر أنه إن هذا القول الثالث مستمد من مجموع القولين. نعم. حسب نيته. نعم.